بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بعد تلك الموعظة العظيمة التي وعظ الله تبارك وتعالى بها عباده، ووجه الخطاب إلى هؤلاء المكذبين المعاندين بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أنى لهم الذكرى إذا جاءهم، يعني جاءتهم الساعة، ما لا يفيدهم بعد ذلك أن يتذكروا وأن يرجعوا إلى الدين، لأن الله تبارك وتعالى لن يعطيهم وقتا آخر يعني يعيدون فيه يعني الإيمان، خلاص انتهى. إذا ماتوا فإنه لا مجال لأن يعودوا مرة ثانية وأن يستغفروا وأن يتيبوا وأن يقالوا من خطيئتهم الكبرى التي وقعوا فيها، وهي الكفر بالله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل عن يوم القيامة: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لا تفيده الذكرى. قال جل وعلا بعد ذلك: فاعلم أنه لا إله إلا الله. خطاب موجه للرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الخطاب للجميع، وذلك من تشريف الخطاب أن يوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم هو يعني تصور المعلوم قلبا ورؤية وعلم، وهو بعد درجات الأولى من العلم الشك، ثم يأتي بعده الظن والحسبان الرجحان، ثم يأتي العلم، والعلم هو الذي يجب أن يتبع، ثم يأتي بعد ذلك اليقين، فهو الدرجة الثالثة من درجات المعرفة. والعلم يكون بتصور المعلوم بصورة صحيحة، إما برؤيته وإما بتصور المعقول، تصور صحيح ومعرفة الأمر على ما هو عليه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذه الحقيقة، هذا الحق هو أكبر حق. أنه بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. وكان الذين ينزلون من الحصون كان يكون يعني للمسلمين فيهم يعني هذه الخيارات. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. تضع الحرب أوزارها كنية على انتهاء الحرب بينكم وبين عدوكم، وأوزار الحرب أثقالها من عدتها، ومعنى أنها وضعتها يعني خلاص انتهت الحرب. ومن أوزار الحرب أوزار الحرب بمعنى عدتها قول الأعشى الذي قال أعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا. يقول أنا أعددت للحرب أوزارها، ما أوزارها؟ قال رماحا طوالا وخيلا ذكورا، وذلك أن ذكور الخيل في الحرب أشد من يعني الفرس. فهذه أوزار الحرب حتى تضع الحرب أوزارها بمعنى أنه تنتهي الحرب بينكم وبين عدوكم. أما الحرب نهايتها بين المسلمين وبين أعدائهم فهذه لا تنتهي إلا بنزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان. هذا ما تضع الحرب أوزارها بين المسلمين وبين الكفار وينتهي القتال إلا هناك. ولكن مع أقوام تضع الحرب، فإن مع قريش التي أول من حاربت النبي صلوات الله وسلامه عليه حاربوا النبي قريش في بدر وفي أحد وفي الخندق، ثم لما فتح النبي مكة صلوات الله وسلامه عليه انتهى. وضعت الحرب أوزارها بين يعني النبي وبين قريش، ثم كانت مع آخرين مع هوازن، ثم لما انتهت يعني وقعة حنين وانتهت بنصر الإسلام فقد انتهى الأمر. الطائف دخلوا في دين الله تبارك وتعالى بعد الأسر، النبي يعني تركهم بعد أن حاصرهم شهرا، ثم على ذلك جاءوا تائبين مسلمين قوم قوم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني سيحارب المسلمون أمم، أخبر بأن فارس تفتح، الروم تفتح، فأخبر بأن الحرب مع الفرس ستنتهي نطحة أو نطحتين وتنتهي بعد ذلك وتضع الحرب أوزارها معهم. أما بالنسبة للروم فإنه قد جاء في الحديث أن الروم ذات القرون وأن الحرب لا تنتهي معهم إلى آخر الزمان. الروم الشعوب الأوروبية، وهذه بالفعل فإن المسلمين حاربوا الروم حرب مستمرة منذ يعني ما بدأت هذه الحرب مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان أول معركة هي معركة تبوك، كانت مؤتة بعد ذلك، ثم كان جيش أسامة بعد ذلك، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أوطئ الخيل، بعث أسامة أوطئ الخيل أرض البلقاء. ثم بعد ذلك كانت القتال في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد أبو بكر الصديق، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كسرت الكنيسة الشرقية، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تستمر الحرب حتى تكسر الكنيسة الغربية ولا تكسر إلا في آخر الزمان. أخبر بأن القسطنطينية تفتح بعدها روما بعد ذلك، والحروب مع الشعوب الأوروبية حرب مستمرة. فقد استمرت الحرب بعد ذلك في الحروب الصليبية، في الحروب حول العالم الإسلامي، ثم ما زالت الحرب معهم إلى آخر الزمان. كما أخبر النبي بأن الملاحم الكبرى التي تكون في بلاد الشام في آخر الزمان إنما تكون مع الروم، قال يجمع الروم لكم وتجمعون لهم، وأخبر النبي بمقاتل عظيمة تكون هناك. فلا توضع الحرب، لا تضع الحرب أوزارها، إلا قال أهل العلم بأنه لا توضع الحرب إلا في مع الروم بالذات إلا بنزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويؤذن بالصلاة. ووضعه للجزية أنه لا يقبل إلا الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من العرب، فإن الله تبارك وتعالى لم يرضى من العرب إلا الإسلام أو القتل بعد الأربع شهور الفسحة التي فسحوا فيها بعد السنة التاسعة، كما قال تبارك وتعالى: فسحوا في الأرض قال براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين، ثم قال: فسحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معاد الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ثم قال جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يوم هذه أشهر المهلة هذه الأربعة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فجعل الحد الذي به ينتهى عن الكفار كفار العرب بالذات أن ينتهوا عن الشرك وأن يقيموا الصلاة والزكاة. قال: فإن تابوا، أي عن الكفر والشرك الذي هم فيه، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، إن الله غفور رحيم. فجعل نهاية القتال معهم ووضع الحرب أوزارها مع العرب هو أن ينتهوا وأن يعودوا إلى الإسلام، وهكذا قد كان، فإنهم دخلوا بعد ذلك كلهم في دين الله أفواجا، ووضعت الحرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، بين أهل الإسلام من العرب وبين العرب، كلهم لما دخلوا في الإسلام دخلوا في دين الله أفواجا وأسلموا لله، وضعت الحرب أوزارها معهم. ثم لما ارتدوا بعد ذلك في عهد الصديق حاربهم وكسر شوكتهم، وانتهى بهذا يعني حركة الردة التي كانت عودة إلى الجاهلية مرة ثانية. أما بالنسبة لهذا بالنسبة للخيار مع العرب، بالنسبة لأهل الكتاب فإن الله تبارك وتعالى جعل للمسلمين حد، وهو قال: قاتل الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجعل الحد هو أن يضع أن يعني يقبلوا بالجزية وبأن ينضوا تحت يعني مظلة الإسلام. قال: قاتل الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأمر الله تبارك وتعالى قتالهم إلى أن يعطوا الجزية. هذا الحد ينتهي في بنزول عيسى بن مريم عليه السلام، فإنه لا يقبل الجزية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لأنزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، فيقتل الخنزير ويكسر الصحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. من سورة القتال سورة محمد، بعد تلك المقدمة في بيان من الله تبارك وتعالى لحال الكفار وحال المؤمنين، وكيف يجازي الله تبارك وتعالى هؤلاء وهؤلاء في الدنيا، قول الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم فهم يسيرون في طريق ضال، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل فضلوا لذلك وأصبح سعيهم إلى ضلال، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ثم قال جل وعلا: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فمن سار في طريق الضلال لن يجد إلا الضلال، ومن سار في طريق الله تبارك وتعالى سيجد ثواب الله تبارك وتعالى. ثم رتب الله تبارك وتعالى على ذلك بأن كلف المؤمنين بالقتال، قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم من القتل كثرة القتل والجراحة فشدوا الوثاق الأسر، فإما من بعد هذا الأسر إما من بعد، وهو أن يمنوا عليهم بيطلقوهم كما من الله تبارك وتعالى على كثير ممن وقعوا تحت الأسر، وإما فداء بمال أو بأسرة حتى تضع الحرب أوزارها في كل قسم ممن تحاربوهم وفي كل الأقسام بنزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فإن القتال والجهاد مع الكفار يظل إلى هذا الوقت، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. فلا تضع الحرب أوزارها بين أهل الإسلام بين أهل الإيمان وأهل الكفران إلا بنزول المسيح عيسى بن مريم وقتاله للنصارى وكسره للصليب ووضعه للجزية، فلا يخبر الجزية ولا يخبر إلا الإسلام أو القتل، حتى تضع الحرب أوزارها أحمال الحرب، ولا تضع الحرب في النهاية يعني أوزارها إلا في ذلك الوقت. ذلك قال جل وعلا ولو يشاء الله لانتصر منهم، بدون أن يكلف المؤمنين بأن يقاتلوا، وإنما ينتصر الله تبارك وتعالى من الكفار بأن يدمرهم بدمار من عنده سبحانه وتعالى، بريح كما أهلك عاد أو بغرق كما أهلك قوم فرعون أو بصاعقة أو بغرق كما أهلك قوم نوح وقوم فرعون أو بصاعقة كما كانت في ثمود. فالله تبارك وتعالى قادر على أن يعني ينتصر وحده من الكفار كما شاء، وكذلك كما فعل في مع المسلمين في غزوة الخندق، فإن المسلمين غزوا من كل مكان وهم في المدينة، جاءتهم قريش وجاءتهم غطفان وقلب لهم قلبت لهم بنو قريظة ظهر المجن ونقضوا العهد الذي بينهم، وأتوا هذه الجنود أتت المسلمين من كل مكان، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فانتصر الله تبارك وتعالى من هؤلاء الكفار جميعا وحده، لم يكن للمسلمين يد بدفع هؤلاء عنهم، وكل ما فكر فيه المسلمون في هذا الوقت أن يصرف الكفار عنهم بأن يعطوهم ثلث ثمار المدينة ليرجعوا، وأما القتال فما لم تكن للمسلمين في هذا الوقت يعني طاقة بهم، فتولى الله تبارك وتعالى القتال عن المسلمين سبحانه وتعالى، وذكر الله نعمته لأهل الإسلام فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، قال جل وعلا فأرسلنا عليهم رياحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم الجنود هذه جنود الكفر من فوقكم ومن أسفل منكم وازداغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، حتى إن المنافقين أظهروا كفرهم علانية، فكانوا يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الله تولى في هذا المقام، هو سبحانه وتعالى تولى قتال الكفار بأسباب من عنده سبحانه وتعالى دون فعل من المؤمنين، ولذلك قال تبارك وتعالى بعد نهاية هذه الغزوة هو ما أرسل الله تبارك وتعالى جبريل والجنود والريح التي أرسلها سبحانه وتعالى عليهم، قال جل وعلا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها وكان الله على ذلك قديرا، وأخبر سبحانه وتعالى قال وكفى الله المؤمنين القتال، قال وكفى الله المؤمنين القتال أي بنفسه بملائكته وأسباب قوته سبحانه وتعالى من الريح التي أرسلها، قال وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. وأصبح هذا نشيد للمسلمين، هذا أصبح نشيد للمسلمين كيف أن الله تبارك وتعالى انتصر من الكفار وحده سبحانه وتعالى. فأصبح المسلمون يقولون لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فالله هزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، فهو القادر سبحانه وتعالى على أن ينتصر من الكفار دون أن يقوم المسلمون حتى بالدفاع عن أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى هو ينزل نصره كما فعل في مع المؤمنين السابقين، فإن الله تبارك وتعالى نصر المؤمنين في تلك الأمم وقد كانوا قلة. نوح مع من معه كانوا قلة، نصرهم الله تبارك وتعالى لما قال نوح لربه إني مغلوب فانتصر، الله تبارك وتعالى نصره بسبب من عنده. قال نوح إني مغلوب فانتصر، قال جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وهكذا كذلك في كل الرسل الذين كانت معهم القلة المستضعفة، فإن الله تبارك وتعالى نصرهم وحده سبحانه وتعالى بسبب عنده وأهلك جند الكفر. فالله تبارك وتعالى يقول المسلمين بعد أن حملهم هذا، قال ولو شاء الله لانتصر منهم أي وحده، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الذين يقتلون بسبب هذه الحرب التي حملها الله، القتال الذي حمله الله لأهل الإيمان، فالذي يقتل الله تبارك وتعالى لن يضل عمله، عمله ما هو إلى ضلال، لأنه باع نفسه لله، والذي يبيع نفسه لله فالله تبارك وتعالى يتلقاها ويعطيه أعظم الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم ندب الله تبارك وتعالى المؤمنين وأمرهم بالقتال، فقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بهذه الجملة الشرطية، إن تنصروا الله، بأن تقاتلوا في سبيله، تنصروا دينه، عملوا لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى، فتجاهدوا مع الله جل وعلا. هذه المعركة هي معركة الله تبارك وتعالى، هي بين الكفر وديت، بين جند الله تبارك وتعالى وبين جند الشيطان. فإذا قام المؤمنون بأن ينصروا الله تبارك وتعالى، أن يكونوا في هذا الصف، صف الله تبارك وتعالى، صف المؤمن هو جند الله وحزب الله وجماعة الله ليقاتلوا حزب الشيطان، كما قال تبارك وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذول أولياء الشيطان والمؤمنون إذا كانوا دون يكونوا مع أولياء الله تبارك وتعالى حزب الله جل وعلا. إن تنصروا الله، بأن تقوموا بنصره بالجهاد في سبيله سبحانه وتعالى ينصركم، وهو الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه قوله ينصركم ينصركم، وذلك أن كل يعني أسباب النصر وكل النصر بيده سبحانه وتعالى، فلا ينتصر إلا من يؤيده الله تبارك وتعالى بنصره، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لا يمكن أن يكون النصر إلا من عنده سبحانه وتعالى، لأي جماعة تقاتل جماعة، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. حتى من أمم الكفر بعضهم على بعض، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. فالنصر كله له، لأن القوة كله له، الله له القوة جميعا سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، بل لا قوة إلا به سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، القوة كلها له سبحانه وتعالى. فقوله ينصركم ينصركم لا شك، لأنه هو الرب الإله القوي سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله جل وعلا. ويثبت أقدامكم في القتال وفي الدين، يثبتها تثبيت القدم حتى لا تفروا، فيجعلكم ثابتين، وأن كنتم قلة في مقابل كثرة من الكفار فيثبت أقدامكم، وهذا إليه سبحانه وتعالى بما يضع في قلوبكم من العزيمة الصادقة ومن الرغبة في الجنة ومن يعني الشجاعة والقوة ومن الاستهانة بالقتل والجراحة، فيثبت أقدامكم سبحانه وتعالى بهذه الأسباب. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا تهيج على يعني أن يكون المؤمن مع الله تبارك وتعالى، وهذا لأن الله تبارك وتعالى يعطيه ضمان أنك إن قاتلت إن نصرت الله تبارك وتعالى نصرك حتما بالشرطية، إن تنصروا الله ينصركم، فهذا شرط مشروط، ومن أوفى بالشرط من الله سبحانه وتعالى، إذا اشترط الله تبارك وتعالى هذا الشرط فلا شك أن الله تبارك وتعالى موفيه، إن تنصروا الله تقوموا بهذا ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم قال جل وعلا والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم، هذا صنيع الله تبارك وتعالى بالكفار الذين يحاربون الله تبارك وتعالى ويحاربون أولياءه. قال والذين كفروا، علموا الحق وكفروه، علموا آيات الله تبارك وتعالى وطمسوها، وكل من لم يدخل في الإسلام فهو كافر، كل من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن بالنبي ويدخل فيه بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل من سمع به ولم يدخل دينه فهو كافر. والذين كفروا فتعس لهم، تعس الشقاوة يعني شقاء لهم، تعس في الحياة وشقوة في الآخرة عياذا بالله، فتعس لهم وأضل أعمالهم، أعمالهم ضالة كمن يسير على غير هدى، فهم يسيروا على غير هدى، فبالتالي لن يحصل على ثمرة من عمله، أي عمل أعمالهم في الدنيا فإنها تبقى فيه في شقاء، ومهما بلغوا من أسباب الدنيا هم في شقاء، أعمالهم لهدم الدين ولإزالته في شقاء، لأن الله تبارك وتعالى متم نوره، لا بد أن يتم نور الله تبارك وتعالى، أن يقيم الله تبارك وتعالى حجته على عباده بالحجة، يقيم الله تبارك وتعالى من رسله وأنبيائه وأتباعهم من يقيم الحجة وليوم القيامة، أرسل هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وحكم بأن يكون هذا الدين ظاهرا على كل دين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بمنشيد، وأخبر بأن ستبقى هذه الأمة طائفة منها على الحق تقاتل على دين الله تبارك وتعالى حتى يقاتل آخرهم الدجال، وهو الذي يأتي بأعظم كفر في الأرض، فهو ينزل هذا الدجال رجل من الناس من بني آدم، لكنه يعتقد مع هذا وهو الوقح على هذا النحو والأعور وكل النقص فيه، يعتقد أنه الله خلق السماوات والأرض، فهذا أعظم كفر وجد، دعا الناس، قد يدعي إنسان نبوة، يدعي الولاية، يدعي ما يدعي، أما أن يدعي الربوبية والألوهية على هذا النحو أنه خالق السماوات والأرض، نعم ادعى فرعون قبل هذا لكن ليس على النحو الذي يدعيه هذا الدجال ويسيح الأرض كلها، فقد كان على كل حال فرعون قد كان طاغوت أمة ولم يكن طاغوت العالم، كان طاغوت في بلده في مصر، وقال لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقال لهم يعني ما علمت لكم من إله غيري، لا فهو طاغوت ناحية وطاغوت أمة طاغوت دولة، لكن الدجال طاغوت العالم، فإنه لا تبقى ويؤذن بالصلاة ويضع الجزية، ومعنى وضع الجزية أنه لا يقبلها، لم يعد يقبلها، بل يكون أهل الكتاب بين خيارين الإسلام أو القتل، إما أن يسلم وإما أن يقتل، فإذا نزل عيسى بن مريم وضع في الحرب، أصبح هنا تضع الحرب أوزارها بين المسلمين وبين اليهود، يقتل عيسى بن مريم الدجال الذي يلتف حوله هؤلاء ويدخل المسلمون وتضع الحرب أوزارها، فهنا قول الله تبارك وتعالى حتى تضع الحرب أوزارها، بالنسبة إلى قوم إذا وضعت الحرب أوزارها خلاص لا قتل لا ضرب رقاب ولا أخذ أسرى منهم، خلاص انتهت وضعت الحرب أوزارها، ولكن الحرب مع تستمر مع أقوام آخرين، في أقوام تنتهي الحرب معهم كما انتهت كما ذكرنا من يعني قبائل العرب قبيلة قريش فهوازن فغيرها، ثم العرب كلهم، ثم الأمم والشعوب التي غزاها المسلمون ووضعت الحرب بين بعضهم خلاص كما قال النبي إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. لكن الروم ذات القرون لابد في كل قرن يكون حروب، وقد استمرت الحرب مع الروم كل هذه المدد الطويلة. نحن الآن في القرن يعني 15 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا تزال يعني هذه الحرب إلى أن يأتي المسيح عيسى بن مريم، وعند ذلك تضع الحرب أوزاره. حتى طلع الحرب أوزارها قال، ثم قال جل وعلا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه. ذلك المشار إليه هنا ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله وأن يقتلوا، قد أباح لهم قتل الكفار على هذا النحو وأسرهم. قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى أن ينتصر منهم بزلازل ببراكين بقتل من عنده بصاعقة، بأن يهلكهم الله تبارك وتعالى كما أهلك الأمم السابقة بأنواع من المهالك، فقد أهلك قوم نوح لما كفروا بالغرق، ثمود بصاعقة، قوم فرعون بغرق، جمعهم الله تبارك وتعالى جميعهم في البحر وأغرقهم، عاد بالريح العقيم ينتصر بهم بما شاء سبحانه وتعالى. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم دون أن يكلف المؤمنين هذا القتال، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يبلو بعضكم ببعض، يختبر يعني يختبركم بهم ويختبرهم بكم. فاختبار المؤمنين هو أن يكلف المؤمنين هذا القتال وفيه ما فيه من مشقات القتال، وينظر الله تبارك وتعالى هل يقومون بأمر الله تبارك وتعالى أم لا، أم يكعون ويتأخرون، وإذا كعوا وتأخروا عن أمر الله تبارك وتعالى يكون في هذا خسارة لهم، وإذا قاموا بهذا الأمر فإنه يكون هذا بلاء حسن. فإنه لما هب المسلمون وساروا مع النبي في بدر الله تبارك وتعالى ابتلهم بلاء حسن ونصرهم وهيأ لهم أسباب النصر من عنده سبحانه وتعالى، فقد كانوا أقل من الكفار عددا وعدة ولم يكونوا مستعدين للقتال كما خرج الكفار مستعدين للقتال، ومع ذلك الله تبارك وتعالى هيأ لهم أسباب النصر من عنده عشان يعطيهم هذا الأجر العظيم، ويصبح كل من شهد بدر وين هذا بدري، هذا النبي يقول وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، علما أن الله هو الذي هيأ لهم كل الأسباب. قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الكارهون، فالله هو الذي أخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. مطر من السماء لهذه المنافع، تطهير، غسل، تنشيط، تلبيد لهذه الأرض وتثبيت لأقدام المسلمين فيها. ثم على طول بمجرد ما يلتقي المسلمين بالكفار، عندما يلتقي المسلمون بالكفار الكفار يولوا الأكبار، فعند ذلك ينطلق المسلمين وراءهم قتلا وأسرا. ولذا قال تبارك وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ليبلي الله تبارك وتعالى المؤمنين بلاء حسنا من عنده سبحانه وتعالى، بلاء حسن بأنه يجعلهم يتشجعون لقتال الكفار، ثم يهيئ الله لهم النصر على هذا النحو، ثم يصيبهم بهذا الجزاء العظيم عنده سبحانه وتعالى. فهذا اختبار من الله تبارك وتعالى المؤمنين بقتال الكفار ليكون في هذه المصالح العظيمة والمنافع العظيمة لهم، وأن يظهر الله تبارك وتعالى دينهم على هذا النحو. ولو كانت الهزيمة فكذلك فيها أمور عظيمة، فإن المسلمين لما التقوا مع الكفار في أحد والنبي معهم صلوات الله وسلامه عليه، لكن كانت الأمر كان فيه نتائج بالنسبة للمسلمين شديدة سيئة، وهو أنهم كسروا من العدو، خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، التف جيش الكفار بهم، صارت فيه جراحة وقتل في المسلمين، قتل من المسلمين 70، فر المسلمون، وقع أمر عظيم جدا. أخبر سبحانه وتعالى أن في هذه الغزوة التي فيها هذه النتائج فيها كذلك نتائج باهرة بالنسبة إلى المنافع التي فيها. أولا من تمحيص صف المسلمين ظهر يعني المنافقين عن المؤمنين. قال تبارك وتعالى اتخاذ شهداء، قال وليتخذ منكم شهداء، فاتخذ الله تبارك وتعالى شهداء، كذلك يربيهم الله تبارك وتعالى يعني بهذا الأمر وبحملهم يعني هذه المشقة ليكون لهم ديت. قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فكان في هذه الغزوة من المنافع لأهل الإيمان أكثر كثيرا مما كان في بدر التي انتصر فيها المسلمون. فالشاهد أن القتال بما كلف الله تبارك وتعالى به المؤمنين فيه منافع عظيمة لأهل الإيمان. قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض في أن يكلفكم بهذه يعني الأمر العظيم لتكون فيه هذه الفوائد، لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله يعلم، هذا فيه منافع عظيمة يعني لأهل الإسلام. بالنسبة للكفار يبتليهم الله تبارك وتعالى يعني بالمؤمنين، إما أنه لما يعني يقع فيهم ما يقع ربما يكون هذا خير للكافر، فإن الكافر كثير من الكفار يدخلون إلى الجنة بالسلاسل، يقاد إلى الجنة قيادة يؤخذ به. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أنفع الناس للناس، تقودونهم إلى الجنة بالسلاسل. عندما يحارب المسلمين الكفار ويأسرونهم، ثم إذا أسروهم وعرفوا الإسلام وانتبهوا له ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى دخلوا الجنة، فيكون هذا وسيلة من الوسائل نفع الله تبارك وتعالى بها يعني هؤلاء الكفار، أدخلهم الجنة بالسلسلة، بالسلسلة التي سحبهم بها المؤمن أدخلهم الجنة. وهذا الفوز المبين، هذا الفوز المبين، من لا يريد أن يدخل الجنة ولو بالسلاسل، لا شك أن هذا أمر عظيم جدا. كذلك أن يكون في هذا كسر لشوكتهم في الدنيا، فيكون هذا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، فهذا ابتلاء لهم، عذاب معجل لهم يعني في الدنيا، كما قال جل وعلا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فهو عذاب معجل الكفار، القتال أمر الله، أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يقاتلوا الكفار، هذا عقوبة معجلة من الكفار بأيدي المؤمنين. فهذه فيها هذه كذلك يعني مصلحة وفائدة من هذه الفوائد. فإذا لهذا قال جل وعلا بأنه شرع القتال لعباده المؤمنين لما فيه من الخيرات العظيمة لهم. قال ولو شاء ولو أراد الله تبارك وتعالى أن ينتصر بنفسه من الكفار لفعل سبحان الله، لا يعجزونه، لا يعجزه الكفار أن يستأصل يعني استأصلهم أو أن يخضض شوكتهم أن ينزل قارعة عليهم، هذا باستطاعته سبحانه وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى شرع القتال لما فيه من هذه المنافع العظيمة. ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم قال جل وعلا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له. طيب القتال قد يقول للقائل بأن القتال فيه منافع للأحياء، فكيف بالذين قتلوا؟ فذكر الله الذين قتلوا، قال وبين يعني أن أعظم من نال الجائزة في القتال من المؤمنين هم الذين قتلوا في سبيل الله. قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أعمالهم ما ليست إلى ضلال. بل إن أعمالهم إلى الخير. قال جل وعلا: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سيهديهم الله تبارك وتعالى ويصلح بالهم، هذا إصلاح البال إصلاح نفوسهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وذلك أنه عندما يدخلون الجنة فأولا من يقتل في سبيل الله فهذا هو الذي فاز الفوز الأكبر، وهذا لا يمكن أن يبقى ميت اليوم القيامة، بل هو حي كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالذين قتلوا في سبيل الله قال جل وعلا: فلن يضل أعمالهم. سيهديهم إليه سبحانه وتعالى ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفها لهم من التعريف والعلم، وذلك كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل أهل الجنة يعني الجنة يقول: فإن يعني أحدهم أعرف ببيته في الجنة من بيته في الدنيا. شلون الإنسان يذهب إلى بيته في الدنيا يعرفه من الطريق الفلاني إلى الحارة الفلانية إلى المكان الفلاني، فهناك يذهب إلى بيته يعرفه. عرفها لهم أي عرف كل من يدخلها إلى يعني مملكته في الجنة، قصوره دوره في الجنة، يعرفها كأنه يعرفها. أو عرفها من العرف، عرفها لهم من العرف، والعرف الرائحة الجميلة، يعني جعل رائحتها جميلة. الجنة كل ما فيها ينفح طيبا، ما فيها شيء لا ينفح طيبا. أرضها المسك الأذفر، هذا ترابها، ترابها المسك، أحسن أنواع المسك الذي يسمى في الدنيا، ولكن هذا مسك الآخرة، فكلها تنفح طيب. ريح الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن ريحها لتوجد على مسيرة كذا وكذا، جاء في بعض الأحاديث مسيرة 100 عام، من مسيرة 100 عام تشم ريح الجنة، يشم يعني من يشم ريح الجنة من على بعد مسيرة 100 عام مما ينفح من طيبها. وهذا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، أو أنس بن النضر، أنس بن النضر يقول لسعد بن معاذ في أحد لما انكشف المسلمون وفروا بعد أن غشيهم الكفار، قال: يا سعد إلى أين؟ قال: قتل رسول الله. قال: وما تصنع بالحياة بعده؟ ثم قال له: الجنة يا سعد ورب الكعبة، إني لأجل ريحها من دون أحد. يقول له: أنا أشم ريح الجنة من دون أحد. يقسم بالله، يقول له رب الكعبة، وهذا يقسم قسم صادق، لأنه هنا ما هو قاعد يضلل غيره، هو يريد أن يستقبل الكفار، كله الجنة ورب الكعبة، إني لأجل من ريحها من دون أحد. ثم واجه الكفار فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. نقف هنا، قد أدركنا الوقت. أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.